آيات عبوة التأخذ عن العمل به. يقول سبحانه: لا والله وكل واحد مكلف بحسب فهمه، وكل واحد مكلف بحسب ايه؟ بحسب فهمه. كل هذا يدل يعني ان الائمة جميعا ها يقولون اذا صح الحديث فينبغي لك ان تتبعه، لكن مع القيود المذكورة والتي ذكرها اهل العلم في هذا الايه؟ في هذا الباب. وسئل ايضا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ما تقول سادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنه أجمعين؟ السؤال السابق في رجل قيل إيش إيه مذهبك هذا؟ لا، في فتوى أخرى يقولها: وكذلك من تبين له في مسألة من المسائل الحق الذي بعث الله جل وعلا به رسوله صلى الله عليه وسلم ثم عدل عنه إلى عادته فهو من أهل الذم والعقاب. يعني عرف أن هذا الحق هنا ومع هذا تركه واتبع هواه أو عدل إليه إلى عادته فهو آثم مستحق للوعيد. فعلى هذا التمذهب طريق للتعلم، وليس واجبا أن تتعلم عن هذا الإيه؟ عن هذا على هذا الطريق، لكنه طريق من طرق الإيه؟ التعلم. أيضا نذكر بعض الأمور التي ينبغي مراعاتها في حلقات العلم في استفادة من هذه الحلقة. أولا أن تخلص النية عند الحضور إلى جلسات العلم، ينبغي أن تخلص النية. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. فانت تسأل نفسك لما تتعلم؟ ليه؟ ها؟ لا أعبد الله حق عبادته، ها؟ أتقرب بهذا العلم إلى الله جل وعلا؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما ازددت علم ازددت خشية لله عز وجل. ولتكن هذه النية أن تصح عبادتك لله جل وعلا، أن تقترب من الله عز وجل. وطبعا تقرأ في ذلك في فضل الايه؟ فضل التعلم وفضل العلم واهله الى غيره. ايضا تراعي المداومة على الحضور وعدم الكسل والفتور. يعني وما شاء الله المسجد ممتلئ الان، فنسأل الله تبارك وتعالى ان يبقى كذلك الى اخر محاضرة لهذا العام. فنقود المداومة على الحضور وعدم الكسل والفتور. والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاعة، وان تبطمه ينفض. فلا بد ان الانسان يدرب ايه؟ يدرب نفسه عليه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: انما العلم بالتعلم، وانما الحلم بالتحري، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يؤمن. ايضا الحرص على التبكير الى حلقات العلم. ليه؟ تيجي من نص الدرس مش هتفهم. ها؟ ايه اللي اتقال الاول؟ الكلام كله مترتب على بعضه، فتحرص على التفكير الى حلقات العلم. ايضا استدراج ما يفوتك من الدروس. استدراج ما يفوتك من الايه؟ من الدروس. ها؟ يعني لعذر او لاخر تخلفت عن محاضره، تحرص على انك تستدرك ذلك. تستدرك ما يفوتك. ايضا وليكن معك قلم وورقه او كراس، او تعلق على الكتاب الفوائد التي تستفيدها من الدرس. ثالثا الانصات وعدم الانشغال، ما تكلم من بجوارك حتى يعني لا تضيع عليه الاستماع وتضيع ايضا عليه على غيركم. وقال احمد بن سنان كان لا يتحدث في مجلس عبد الرحمن بن مهدي، الامام عبد الرحمن بن مهدي كان احمد بن سنان احد تلاميذه، كان لا يتحدث في مجلسه ولا يبري قلم ولا يبتسم احد ولا يقوم احد، كانهم على رؤوسهم الطير.